بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. وأعداء النبيين كانوا في جميع الأجيال يلقون مصرعهم، فليس مشركو مكة بدعا من المجرمين، وإنهم منذ الساعة لا يتوقعون هلاكهم الدنيوي العاجل، فكيف يكون إذن عذابهم الآجل في الجحيم؟ ليتهم قبل الانطلاق إلى يوم الفصل يفكرون في أنفسهم وفي الأرض الذلول التي يطؤونها بأقدامهم، فلو فكروا في أنفسهم لعجبوا لتقدير البارئ الحكيم الذي خلقهم في بطون أمهاتهم طورا بعد طور حتى أصبحوا بشرا أسوياء بعد أن كانوا أجنة في الأرحام. ولو فكروا في الأرض التي يطؤون لرأوها أمهم الحنون تكفتهم إلى صدرها وتضم أحياءهم وأمواتهم، فمنها خلقوا وفيها يعادون ومنها يخرجون طارة أخرى. ألم يروا إلى جبالهم الشم الراسخات ينحدر الغيث عن ذراها؟ ألم يروا إلى جبالها الشم الراسخات ينحدر الغيث عن ذراها فيفجر الله به العيون ويسقيهم الماء العذب النمير؟ فإن لم يفكروا في الآفاق وفي أنفسهم فليشقوا طريقهم إلى العذاب مسرعين. إن لدخان جهنم ظلالا ذوات شعب ثلاث تمتد لافحة محرقة أشد حرا من لهب السعير، فلينطلقوا إلى هذا الظلال وليجدوا لديها الحرور. وإن يكوا لدخان جهنم تلك الظلال الخانقة اللاهبة فكيف بشررها ولظاها؟ إن كل شررة منها في حجم القصر الكبير ضخامة وارتفاعا، وتكاد شظاياها التي تتنافر مصفرة من كثرة الوقود تحكي قطيعا من الجمال الصفر تعدو في البيد في هياج شديد. حاشية: هذه الصورة يوحي بها قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقد اخترنا هذا التأويل من بين طائفة من الأقوال الأخرى، وانظر الكشاف الجزء الرابع صفحة 174، انتهت الحاشية. ما أجدر الأصوات في ذلك اليوم أن تخشع، وما أجدر الألسنة أن تجف صامتة في الحلوق، وما أجدر المجرمين أن يكظموا حناجرهم ويكبتوا أعذارهم في صدورهم، فما لأحد عذر يبديه في ذلك الموقف المهيب. لقد حشر الله الأولين والآخرين ليفصل بينهم بحكمه، فمن كان له مكر فليمكر، ومن أوتي القوة فليحسن التدبير. لكن الترهيب في القرآن يعقبه الترغيب، وإن الجنة والنار لا يتقابلان في أكثر الصور تقابل شطري البيت في القصيد. فالمتقون ينعمون في الفردوس بظلال حقيقية وارفة، لا بظلال الحرور اللافح، وتجري من تحتهم العيون النضاخة العذبة، ولا يتناثر من فوقهم شرر النار الموقدة، ويكرمون بخطاب الله لهم ودعوته إياهم إلى الهناء بما يأكلون وما يشربون، ولا يفرض عليهم الصمت الكئيب. فهل بكت المجرمون أنفسهم وأدركوا أن متاع الدنيا قليل؟ وهلا خشعت نفوسهم للحق فركعوا مع الراكعين؟ أم كتب عليهم الشقاء فهم لا يؤمنون؟ حاشية: راجع تفسير سورة المرسلات في الطبري الجزء 29 صفحة 140، والنسفي الجزء الرابع صفحة 241، وقارن بالبيضاوي الجزء الثاني صفحة 377، والزمخشري الجزء الرابع صفحة 173. انتهت الحاشية. وفي صورة البلد تلويح بقسم عظيم على أن حياة الإنسان سلسلة من المكابدة والمشقة والكفاح. أما المقسم به فهو أمران: أحدهما بيت الله الحرام. حاشية: أصاب المستشرق موير حين ترجم البلد هنا بيت الله الحرام. انظر الطبري الجزء 30 صفحة 123، وقارن بموير. انتهت الحاشية. الذي زاده شرفا أن نبي الله حل فيه مقيم، والآخر كل والد وكل مولود وما يعانيه كلاهما من كبد في جميع مراحل الحياة. ولكن الغرور يستولي على الإنسان فينخدع بقوته وينسى أن الله الذي منحه هذه القوة قادر على أن يسلبها منه، وينخدع أيضا بماله فيكنزه زاعما أنه ينفق منه الكثير في وجوه الخير، وينسى مرة أخرى أن الله محيط به، يرى كيف جمع ماله وأين أنفقه. فليعرف هذا الإنسان أنه رهين بما كسبت يداه، وأنه بتصرفه المغرور إنما يجني على نفسه، إذ وهبه الله الخصائص التي تهديه إلى سواء الصراط: من عينين بهما يبصر، ولسان به ينطق، واستعداد نفسي لتمييز الشر من الخير. إن على الإنسان وقد أوتي وسائل الهداية كاملة أن يقتحم عقبة كأداء تعترض طريقه إلى جنات عدن، ولن يذلل هذه العقبة إلا بالإيمان والعمل الصالح. فليحرر في سبيل الله رقاب العبيد. حاشية: يلاحظ هنا أن الدعوة إلى تحرير العبيد من الرق بدأت في الإسلام مبكرة، والمسلمون ما يزالون في مكة مستضعفين محاصرين. انتهت الحاشية. وليطعم في أيام المجاعة اليتامى من ذوي القربى والمساكين البائسين، وليقم بهذا كله وفاء بحق الإيمان واستشعارا لأنبل معاني الصبر على المشاق وأظهر معاني التراحم في الحياة. فبمثل هذا يكتب في سجل السعداء ويمسي من أصحاب اليمين. أما الإنسان الذي صده الغرور عن الإيمان فلج في عتوه ونفوره، فمصيره المشؤوم ينتظره في جهنم تغلق عليه أبوابها ثم لا يموت فيها ولا يحيا. حاشية، انظر تفسير سورة البلد في الطبري الجزء 30 صفحة 123، وقارن بالرازي الجزء 8 صفحة 403. انتهت الحاشية. وبسورة الحجر نختم ما اخترنا تحليله من النوازل القرآنية في المرحلة المكية الثانية أو المتوسطة. وقد انفردت هذه الصورة عن كل ما سبقها من الصور التي تحدثنا عنها في المرحلتين المكيتين بطولها النسبي، فهي 99 آية، وانفردت آياتها كذلك بطولها النسبي على تفاوت في ذلك بين مقاطعها المتتابعات. ومن خصائص هذه السورة أيضا أنها افتتحت ببعض الحروف المقطعة، وقد عقدنا فصلا خاصا لها ولأمثالها في هذا الكتاب فلا داعي للحديث عنها الآن. وأبرز الحقائق التي عرضتها سورة الحجر إنذار الكافرين بسوء المصير، وبيان سنة الله في المكذبين، وتصوير آيات الله في السماء وفي الأرض وما بينهما، وحديث عن خلق آدم وإبليس، وسجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس، وتثبيت فؤاد محمد بقصص المرسلين، كبشارة إبراهيم على الكبر بغلام عليم، ونجاة لوط وأهله من الخسف والدمار، ومصرع قوم لوط بزلزال وحجارة من سجيل، وهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب، وأخذ أصحاب الحجر من قوم صالح بالصيحة الطاغية، وتبيان الحق الذي تقوم به السماوات والأرض وتقوم عليه الساعة، ودعوة النبي إلى الصفح الجميل والجهر بدين الله واللياذ بحمد الله حتى يمضي إلى جواره الكريم. حاشية، انظر تفسير سورة الحجر في الطبري والرازي الجزء 5 صفحة 253. انتهت الحاشية. ولقد طوي مطلع هذه السورة على انذار ضمني خفي. حاشية، نشير بهذا الى قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فإن ألفاظ الآيتين مطوية على الإنذار ملفوفة بالسخرية اللاذعة، ولو لم تكن مدلولاتها صريحة في هذا الباب وقارن بقول الزمخشري وفيه إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار. الكشاف الجزء الثاني صفحة 310 انتهت الحاشية. يحث الكافرين على اعتناق الإسلام قبل أن تضيع الفرصة وينقضي الأجل، لأن الأمل الخادع مهما يشغلهم بالأطماع لن يدفع عنهم مصيرهم المحتوم، فسوف يعلمون أن سنة الله في الأمم لا تتخلف، وأن لكل أمة كتابا معلوما وأجلا مسمى، تحيا ما كتب الله لها الحياة، فإذا انحرفت عن الطريق الواضح المرسوم جاءها أمر الله ليلا أو نهارا فدمرها تدميرا. لكن المشركين إزاء هذا الإنذار الرهيب لا ينفكون عن باطلهم وغرورهم، بل يسترسلون في لغوهم وعبثهم ويتهكمون على النبي الكريم ويرمونه بالجنون ويطالبونه بنزول الملائكة تصديقا له وتثبيتا لمدلول الوحي الذي يدعيه. ونزول الملائكة ليس في ذاته بالمستحيل، بيد أنه أمارة على الهلاك القريب، فهل يستعجل المشركون العذاب لأنفسهم؟ وهل يريدون أن تحق عليهم كلمة الخراب والدمار؟ حاشية: حين طالب المشركون النبي بنزول الملائكة رد القرآن عليهم بقوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالملائكة لا تنزل إلا بعذاب المكذبين، ومتى نزلت؟ لا إمهال ولا إنذار. قارن بالطبري الجزء الرابع عشر صفحة 6 انتهت الحاشية. إن الكفر ملة واحدة، وإن أساليب التعنت والعناد لدى الكافرين متماثلة، وما صورة مشركي مكة إلا مرآة للمكذبين في كل جيل. لو خرق الله لهم السماء وفتح لهم فيها بابا وأعد لهم فيها معراجا ومكنهم من اختراق حجابها وصدع بابها والصعود في معراجها لكابروا بلا حياء وأنكروا بعناد عجيب ما رآه بصرهم الحسير، وزعموا أنهم مسحورون وأن عيونهم مخدرة سكرة لا ترى إلا وهما وخيالا. حاشية: قارن بقول الزمخشري في الكشاف الجزء الثاني صفحة 312. والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له، ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك. انتهت الحاشية. إن القرآن مع ذلك لا يسلمهم إلى عنادهم البغيض، بل يوقظهم من سكرتهم ويستثير كوامن الخير في أنفسهم ويفتح عيونهم على مشاهد في هذا الكون الجميل تنطق بآثار الخلاق العليم. فهذه نجوم متلألئة في السماء تنتقل من منازلها وهي تدور فتسر الناظرين، وتلك جبال شامخات ألقيت في الأرض بثقلها وضخامتها فهي توحي بالرهبة والجلال، وهذا نبات يفترش الأرض أو يستلقي عليها أو يمتد في الهواء، وقد وزنه الله أحكم الوزن في طعمه ولونه وريحه ليكون رزقا للخلق ومعايش للعباد، ينزل من خزائن الرحمن بقدر معلوم. وتلك رياح لواقح تحمل الماء وتنطلق به ثم تسقطه مطرا غزيرا مدرارا. حاشية. عن عبد الله بن مسعود في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر مر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 549. انتهت الحاشية. يروي العطاش ويحيي الموات، فالملك كله بيد الله وارث السماوات والأرض يحيي ويميت وإليه المصير. وللقرآن أطرف الأساليب في إيقاظ الهجع الرقود، إن قصصه الدينية ليفتح القلوب الغلف ويضيء العيون العمي ويرهف الآذان الصم حين يذيع أسرار الوجود. لذلك عرضت سورة الحجر هنا حقائق الهدى والضلال من خلال قصة آدم وإبليس. إن هذين المخلوقين يختلفان في المنشأ، فلا عجب إذا اختلفا في المصير. أما آدم فمخلوق من طين هذه الأرض من صلصالها اليابس الذي يصلصل النقر، وفيه نفحة من روح الله يستشرف بها إلى الملأ الأعلى، وهو بذلك جدير بأن تقع له الملائكة ساجدين. وأما إبليس فمخلوق من نار سامة. حاشية. قال ابن عباس في قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هي السموم التي تقتل. وعن ابن مسعود هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. راجع تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 550. انتهت الحاشية. ولهب خالص، فالشر يكتنفه من كل جانب والغرور يدفعه إلى الاستعلاء، فيأبى السجود لآدم ويحصر وظيفته في إغواء ذريته إلا عباد الله المخلصين. وهكذا انقسم البشر إلى غاوين من أتباع إبليس يدخلون جهنم داخرين، لكل باب من أبوابها السبعة صنف معلوم. حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء الرابع عشر صفحة 24 انتهت الحاشية. ومهتدين من عباد الرحمن ينعمون بالجنات والعيون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحقائق الهدى والضلال حلقات متتابعات في قصص الأنبياء، فليستمع المشركون إلى قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط، وليذكروا كيف خاف منهم ثم اطمأن إليهم حين بشروه على الكبر بغلام عليم، وإلى قصة لوط حين ضاق ذرعا بقومه الفجرة الفاحشين، فأسرى بأهله ليلا قبل أن يداهمهم الصبح القريب بمطر من حجارة من سجيل، وإلى قصة أصحاب الأيكة الذين كذبوا شعيبا فلقوا مصرعهم في وقته المحتوم، وإلى قصة أصحاب الحجر. حاشية أصحاب الحجر هم ثمود، والحجر هي المعروفة اليوم بمدائن صالح، وتقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وللمستشرق شليفر بحث طريف عن الحجر وأصحابها، انظر إشارة إلى مرجع باللغة الفرنسية للمستشرق شليفر انتهت الحاشية. الذين كذبوا صالحا وأعرضوا عنه وألهاهم الأمل الكاذب فيما نحتوه من البيوت المحصنة في صلب الصخور، ثم أتت على حصنهم صيحة طاغية فدمرتها تدميرا وهم فيها آمنون في سكون الصبح الجميل. وإذا لم يكن للمشركين في هذا القصص عبرة، فليكن لمحمد فيه أسوة حسنة، وليتسل به عما يلقاه في قومه، وليكتشف من خلاله الحق الذي أقام الله عليه السماوات والأرض، وليصفح الصفح الجميل عن أعدائه الجاهلين، وليمض في طريق الدعوة إلى الله، ولينظر الغافلين، وليصرف بصره عن متاع الغرور قانعا بما آتاه الله من السبع المثاني. حاشية انظر في تأويل السبع المثاني الطبري الجزء الرابع عشر من صفحة 35 إلى 41، وقارن بابن كثير الجزء الثاني صفحة 557. والأرجح كما قال الطبري أنها آيات فاتحة الكتاب، وهي سبع تثنى وتعاد في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولذلك عقد المستشرق فينسينك مقارنة بين لفظة مثناه العربية ومشنى العبرية، ففي كلتيهما معنى الإعادة، وانظر وتوجد إشارة إلى مرجع أجنبي انتهت الحاشية. والقرآن العظيم وليجهر بالوحي الذي أنزل الله مثله على قلوب النبيين، فإن العاقبة للمتقين. وإننا إذ نختم بصورة الحجر تحليلنا السريع لما اخترناه من صور المرحلة المتوسطة، لا يغيب عنا أن انفرادها بميزة الطول النسبي إرهاص لما سنلمحه في المرحلة الأخيرة من طول نسبي أيضا، حتى لا يصعب التمييز بين صور المرحلتين في هذه الخصيصة، ولا سيما إذا لاحظنا أن الفصل بين مختلف الزمر أمر اعتباري ليس له من الواقع نصيب، فكل مرحلة امتداد للتي سبقتها، ولا يبدو هذا الامتداد أوضح ما يكون إلا في الصور الأولى من المرحلة الجديدة حين تقابل بسماتها المستقلة وملامحها المتميزة الصور الأواخر من المرحلة السابقة. ولا يغيب عنا أيضا أن افتتاح صورة الحجر بالحروف المقطعة إرهاص لكثير من صور المرحلة الثالثة المفتتحة بهذه الحروف، وذلك يؤكد ما كنا أو مأنا إليه من اشتراك المراحل المكية كلها في خصائص موضوعية وأسلوبية متماثلة تتفاوت حظوظها في هذا الاشتراك. ولولا أخذنا بالمنهج الزمني في ترتيب المكي والمدني زمرا وفصائل وتقسيم كل منهما إلى مراحل لضمن الصور المكيات كلها في زمرة واحدة تقابل الصور المدنيات بزمرتها كلها مقابلة كاملة. وإن نريد تفصيل الحديث عما تميزت به المرحلة المكية المتوسطة عن الأولى قبل أن نمضي إلى تصوير ملامح المرحلة الثالثة التالية، نجد في يسر وسهولة أن بعض الإضافات التي زيدت في هذه على حقائق تلك قد صيرت موضوعاتها كالمستقلة بنفسها، وأن بعض الأصباغ التي وشيت بها هذه زيادة على وش تلك قد جعلت أسلوبها خاصا فريدا، مع أن الأصول في صور كلتا المرحلتين بقيت بارزة المعالم واضحة السمات. إن جميع الحقائق التي عالجتها المرحلة الأولى في الكون والحياة والإنسان قد عالجتها أيضا هذه المرحلة الثانية، بيد أنها وسعت نطاقها وفصلت جزئياتها وألقت الضوء ساطعا على معالمها، فقد بدأت الدعوة الإسلامية تثير مخاوف المشركين وتقذف الرعب حقا في قلوبهم، فما تني تنذرهم سوء المنقلب وتعرض عليهم صورا من تدمير الله القرى الظالمة وتقص عليهم قصص الغابرين وتفصل لهم البراهين. حاشية: الفارق إذن بين هذه المرحلة المتوسطة وتلك المرحلة الابتدائية هو تفصيل البراهين، فتوحيد الله والوحي والساعة والبعث والجزاء كلها أثيرت في أوائل الوحي ولكن بدون تفصيل، إذ كان المقصود تحريك دواعي النظر ولفت الانتباه إلى عقيدة التوحيد، حتى إذا عرف المشركون عنها أشياء أولية جابههم القرآن بالأدلة والبراهين. انتهت الحاشية على توحيد الله وصدق الوحي وقيام الساعة ووقوع البعث والنشور والثواب والعقاب، وتصور لهم الجنة والنار في لوحتين متقابلتين حافلتين بالمشاهد والظلال، وتذكرهم بنعم الله التي لا تحصى في الأرض وفي السماء وفي الأنفس والآفاق، وتدعوهم إلى الاهتداء بنور الفطرة، وترغبهم في صالح الأعمال، وتوازن بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتضع لهم الموازين القسط للأشخاص والقيم والأخلاق، وتوضح لهم وحدة الدين في أصول الإيمان، وترسم لهم نشأة الكون وخلق آدم وإبليس، وتوضح لهم أسرار الهدى والضلال. أما أسلوب هذه المرحلة فربما كان في جل المواطن امتدادا لأسلوب المرحلة المكية الأولى في الإيجاز وحرارة التعبير وتجانس المقاطع والفواصل وعفرة التجسيم والتشخيص والتخيل وكثرة الأصباغ والألوان واللوحات، إلا أن بعض الصور بدأت تجنح إلى الطول، وبعض الآيات بدأت هي الأخرى تطول حاشية، كما رأينا في سورة الحجر وهي نموذج لصور أخرى من هذه المرحلة تكاد تساويها في طولها وطول آياتها، وإن كنا قد اجتزأنا بها على سبيل المثال حاشية. وتعددت في الصورة الواحدة الأنغام، وبرزت أحيانا بين مقاطعها لوازم الإيقاع، وذيلت بعض الفواصل باسم أو اسمين متتاليين من أسماء الله الحسنى حاشية، لعل أطرف ما يطالع في هذه الأسماء الحسنى ما كتبه المستشرق ديوم بين، انظر، وأشار إلى مرجع فرنسي لهذا المستشرق، انتهت الحاشية. وظلت الألفاظ تنتخب انتخابا رشيقة، طارة عنيفة طارة أخرى، وهي في كلتا الحالين تهز المشاعر الراقبة بالبيان الرفيع والسحر الخلاب. الآن نمضي إلى المرحلة المكية الثالثة الختامية، فيفاجئنا فيها أكثر ما يفاجئنا طولها بوجه عام آيات وصور، وإن كان الأغلب عليها طول الصور دون الآيات، وهذا الطول نفسه حيثما يلاحظ ليس شيئا ذا بال إذا قيس بعدد الآيات في الصور المدنية أو بعدد الألفاظ في الآية المدنية الواحدة، ولكنه بلا ريب يعد طولا بالنسبة إلى ما يتوقعه القارئ في جميع المراحل المكية من تناسق القرآن مع ما يرغبه فصحاء مكة من إيجاز التعبير تعويلا على الإشارة الخفية أو الإيماءة البارعة المحكمة. وطول هذه الصور سيحول دون تحليلنا لجميع ما ذكرناه منها، فبدلا من أن نتناول بالدراسة الخاطفة كل ما سردناه حاشية، كنا قد سردنا في موضع آخر من هذا الفصل من صور المرحلة الختامية في مكة الصافات والزخرف والدخان والذاريات والكهف وإبراهيم والسجدة، وإنما اكتفينا بها هناك لأنها مما اتفق المفسرون والمؤرخون على أنه من أواخر الوحي المكي. انتهت الحاشية. سنكتفي بإبراز الملامح الأساسية لصور منها ثلاث، هي الصافات والكهف وإبراهيم، ويقاس بعد ذلك سائرها على هذه الثلاث. أما الصافات فتقع في 82 آية متعددة الفواصل متنوعة الإيقاع في آياتها 11 الأوائل، ثم تلتزم فيها حتى نهايتها، ثم تلتزم فيها حتى نهايتها فاصلة الواو والنون والياء والنون وأحيانا الياء والميم. ومن خلال مقاطع السورة المتتابعة تبرز طائفة من الأفكار والمشاهد والمواقف المترابطة المتناسقة التي ترتد كلها إلى بناء العقيدة في النفوس خالصة من الشرك. فمن تثبيت فكرة التوحيد إلى تأكيد فكرة البعث وتصوير بعض المفاجآت يوم القيامة. ومن الملائكة الصافات إلى الشياطين المتسمعين إلى الملأ الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة، ومن تكذيب المشركين بالنبي إلى عرض سلسلة من قصص الرسل نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس، مع إبراز قصة إبراهيم وابنه الذبيح في حادثة الفداء بمواقفها المؤثرة الموحية، ومن حملة على أسطورة العرب في الملائكة إلى وعد الله لرسله بالنصر المبين. أقسم الله بالملائكة الصافات لربها في السماء. حاشية: هذا اختيار الطبري في تفسير قوله تعالى والصافات صفا، انظر تفسيره الجزء 23 صفحة 22. انتهت الحاشية. الماثلات بين يديه صفا صفا في ارتقاب أمره وتنفيذ مشيئته وزجر المكذبين لرسله وتلاوة الذكر على أصفيائه من خلقه. انتهى الوجه الأول.